إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن مما يتأكد على حاج بيت الله الحرام غض بصره عما حرم الله وإغضاؤه منه، وذلك أيها الإخوة أن لحرمة المكان والزمان والأشخاص ما يؤكد على ذلك ويعظم من شأنه، كما أن في تزاحم الناس واختلاط بعضهم ببعض ما قد يفضي إلى التساهل في اللباس أو التساهل في إطلاق النظر. ولذا جاء عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التأكيد على غض البصر في الحج خصوصا، وفي يوم عرفة أيضا حيث مجمع الحجيج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من غض بصره في هذا الموضع وفي هذا الزمان والمكان فإن الله يغفر له ذنبه. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان فلان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال: فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجهه بيده من خلفه مرارا. قال ابن عباس: وجعل الفتى يلاحظ إليهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. أيها الإخوة، إن من منافع الحج تدريب النفس على الغض من البصر وحفظه، فإن كثيرا من الناس بل من أخص خواصهم قبل عوامهم يستصغرون بعض اللمم ويتهاونون ببعض الأمور وهي عظائم، ويستسهلون بهينها وربما جرت إلى كبائر، وقد قيل: ومعظم النار من مستصغر الشرر. وإن مما يتسامح فيه كثيرون رجالا ونساء إطلاق البصر والنظر للجنس الآخر، وقد جاء الأمر في كتاب الله عز وجل بالأمر بالغض من البصر، فقال سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد جاء أن خطيئة داود عليه السلام هي ذاك، قال سعيد بن جبير: إنما كانت فتنة داود النظر، ولكن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تاب وأناب ولم يتمادى فيه. قال الله جل وعلا: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا الذنب أيها الأكارم قل من يسلم منه، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. أيها الإخوة الأكارم، إن غض البصر عن الحرام يورث ثباتا في القلب وسرورا لصاحبه وانشراحا دائما ورضا بالمقسوم. روى الحاكم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها مخافة الله أعطاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. غض البصر سبب للحفظ من الشيطان، لأنه من أشد مغالبة النفس. قال مالك بن دينار: من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. وكان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: النظر يزرع في القلب الشهوة وكفى بها خطيئة. غض البصر أيها الأكارم يمنح القلب إشراقا ونورا يظهر في الوجه وعلى سائر الجوارح. ولذا ذكر الله عز وجل آية النور بعد الأمر بغض البصر: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. إن غض البصر أيها الأكارم يورث أنسا بالله ووحشة عما سواه وفراسة صادقة. قال الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحرمات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ فراسته أبدا. في المقابل فإن الشريعة جاءت بالنهي عن إطلاق البصر سدا للذرائع وحسما للمفاسد التي تتحقق عند إطلاق البصر. روى أبو داود والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فمن الذرائع التي سدها الشرع بالمنع من النظر المحرم أن الرجل إذا أطلق بصره فإنه يزدري نعمة الله عليه ويتقال ما أعطاه الله من الحلال، إذ النفس قد جبلت على التشوف إلى ما منعت منه والإعجاب بما حجبت عنه. فأمر الشرع بغض البصر فيه حفظ للأسرة المسلمة ومراعاة لديمومة الوئام بين أفرادها. وانظر لهذا المعنى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف الزوجة جمال امرأة أخرى أمام زوجها حتى كأنه ينظر إليها، حتى لا يقع في نفسه إعجاب بالمرأة الثانية فيستنقص زوجته ويتقال ما عندها، وذلك سدا للذريعة. فمن باب أولى منع الرجل من نظره لتلك المرأة. قال أبو الحسن القابسي: هذا الحديث من أبين ما تحمى به الذرائع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة، وأخبر أن ذلك قد ينتهي بها على أن تصف لزوجها ما رأت منها صفة تقوم مقام نظره إليها، فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الموصوفة فتنة، فيكون ذلك سببا في طلاقه لزوجته ونكاحه للأولى إن كانت أيما، وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببا لبغض زوجته ونقصان منزلتها عنده، وإن وصفتها بقبيح كان ذلك غيبة. انتهى كلام القابسي. أيها الأخ الكريم، إن كثيرا من المشاكل الزوجية إنما سببه المقارنة بين أحد الزوجين وغيره في المنظر والمال وغيره، وليس ذلك من العقل في شيء، بل ولا في الشر. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالعاقل من امتثل أمر الله تعالى والتزم شرعه، فإنه يهنأ في حياته ويؤجر بعد مماته. أيها الأخ الكريم، إن غض البصر علامة على كمال القنوت وعلى كمال الإنابة لله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. قال مجاهد بن جبر: من القنوت الركوع والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل. وإن أحق المقام بالقنوت عند أداء العبادات كالصلاة والحج، فأحق من غض بصره ولم يطلقه من كان في بيت الله الحرام وكان متلبسا بأحد المناسك أو في منتهاها، فإنه يحرص على غض بصره، وخاصة إذا تساهل الناس في اختلاطهم ولباسهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من مضلات الفتن وأن يوفقنا لما يحبه ربنا ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع.